الله عز وجل ياخد ايه سوره الرحمن كل يوم هو في شأن. اسم القضاء اليومي، كل يوم في مساله. وفي حكايه لطيفه عن ابي حامد الغزالي، يقول ابو حامد: كنت في الدرس يحضر لي من بين الحاضرين 500 عالم من ضمن التلاميذ، ما شاء الله، لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض ما بقي واحد جاهلا بالله، ما شاء الله، فخفت ان يدخلني غرور. هو بيحدث نفسه، انا يحضر له. واذا بسائر الناس، شوف الرساله جايه على طول فورا: يا ابا حامد، يقول ربنا كل يوم هو في شأن، فما شأن ربنا اليوم؟ سؤال يعني مفاجئ، صعب، مش سهل. ابو حامد لانه عالم قال: اخبرك غدا ان شاء الله، اراجع المساله واشوف، ربما ربنا يهبني سبحان الله الاجابه الصحيحه. في اليوم التالي نفس السائل: يا ابا حامد، كل يوم هو في شأن، ما شأنه اليوم؟ غدا ان شاء الله. ثلاثة أربعة أيام أبو حامد عاد إلى البيت وقال: يا رب دلني على الإجابة حتى لا أحرج أمام المريدين والتلاميذ. قال: فنمت قبل الفجر فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا حامد، إن جاءك السائل يسألك غدا فقل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يبديها يعني يظهرها ولا يبتديها، لانه هو الاول والاخر، ليس هناك اول عندنا، هو الاول والاخر والله. نعم. ان لله امورا يبديها ولا يبتديها، يرفع اقواما ويخفض اخرين، هذا شان الله. نعم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء الملك من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. طيب. فقال ابو حامد: فلما جلست في المجلس بادرت وقلت: أين السائل؟ مع الإجابة، وابن الكنترول يعني الإجابة من منطقة الله. نعم. قال: ما سؤالك أمام الناس؟ قال: سألتك كل يوم هو في شأن، ما شأن الله اليوم؟ قال: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال: يا أبا حامد السائل، أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. الله الله. فهم درجات الله، ما شاء الله، ما شاء الله، الله. الله فتح الله عليه. لأن الله خبأ وليه في عباده، فلا تحتقرن من عباد الله أحدا فربما هو ولي الله. اوعى تنظر للناس نظرة الكلام ليس لك فقط وليس لي فقط، لنا وللمشاهدين والمشاهدين، اوعى حد يحتقر حد. كان تزدري أعيننا كثيرا من الناس. أبدا أبدا، هذه مصيبة، هذه مصيبة. لأن يعني لا تدع يقين ما عندك لشك ما عند الناس. يا سلام. لا تدع يقين ما عندك بمعنى انا عندي يقين ان انا انسان مذنب مخطئ عندي عيوب كذا وكذا، هذا يقين. نعم. لظن ما عند الناس، الناس تظن فينا خيرا، رأتنا في المسجد ما شاء الله، رأتنا نتكلم ما شاء الله. يا اخي، احترام الناس لنا كما قلنا بقدر ستر الله عيوبنا عن الناس. الله اكبر. فلنحمد الحمد من لله. ستر الحمد لله فلنحمد من ستر الحمد لله. نعم.